باعتبار أحداثها ووقائعها، إذ التاريخ هو تعريف الوقت مطلقا، وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء والشعراء والملوك والسلاطين وغيرهم، وموضوع السيرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، وهذا جزء من التاريخ، فكل سيرة تاريخ وليس كل تاريخ سيرة. المقدمة الثالثة، فوائد دراسة السيرة وأهميتها. شرف العلم يشرف بموضوعه، وموضوع السيرة هو سيرة أعظم رجل عرفته البشرية قاطبة، فهي سيرة سيد ولد آدم عليه السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وفي دراستها فوائد جمة، نذكر جملة منها مما يسر لي الوقوف عليها في كتابات بعض الباحثين المختصين في هذا العلم الشريف. الأولى، تعظيم الله تعالى من خلال التفكر في معجزاته المؤيدة لرسوله وحكمته ورحمته وحلمه وانتقامه وغيرها من صفات كماله. الثانية، زيادة الإيمان بالله تعالى واليقين بصدق رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم بما يشهده من عظمة التقديرات وجلائل المعجزات. الفائدة الثالثة، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما تأملت سيرته وخلقه وجهاده وتضحيته وحرصه على أمته ازددت له حبا وللقائه شوقا ولسنته اتباعا. الفائدة الرابعة، تحقيق الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الاتباع صحيحا إلا بالعلم بالمتبوع على وجه التفصيل ومعرفة صفاته وأحواله وأقواله وأفعاله. والفائدة الخامسة، السيرة منهج متكامل ودستور شامل لحياة المسلم ونظام للمجتمع في جميع جوانبه. والفائدة السادسة، فهم القرآن ومعرفة أسباب النزول وتدرج الأحكام وحكم التشريع. والفائدة السابعة، فهم الأحاديث بمعرفة ملابساتها وأحوال ورودها، وهو رافد قوي في تصور دلالتها ومن ثم الاستنباط منها والبناء عليها. الفائدة الثامنة، عامل للثبات، السيرة عامل للثبات والصبر عند تشابك حلقات المحن وتلاطم أمواج الفتن، فكل ما يمر على الأمة له وزان من السيرة تستلهم منه دروسها. والفائدة التاسعة، التعرف على أسباب النصر وعوامل التمكين ومكامن الهزيمة والضعف وسبل نهوض الأمة وتخطيها لعقباتها. الفائدة العاشرة، تصور منهج الدعوة والتمرس على طريقتها مع اختلاف الأحوال والأزمان ومعرفة ما يناسب كل حال على مقتضى الحكمة النبوية. والفائدة الحادي عشر، الوقوف على فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومحبتهم وتعظيمهم ومعرفة تضحياتهم في سبيل الله نصرة لدينه ودفاعا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية عشر، الوقوف على عظمة هذه الشريعة وتكاملها وجليل مقاصدها وحكم نصوصها وأسرار أحكامها. والفائدة الثالثة عشر، الإفادة منها في الممارسات التربوية والمناهج التعليمية في مختلف المؤسسات. وفي ختام هذه المقدمة أذكر بعض أقوال السلف والعلماء في بيان أهمية دراسة السيرة النبوية.

هذا أكثر من الأصل، الأصل الذي هو لابن إسحاق، وصار هذا المختصر هو المنهل والعمدة التي يرجع إليها كثير من الباحثين في هذا الفن. ومن الكتب أيضا التي اعتنت بعلم السيرة بسيرة خير الخلق صلى الله عليه وسلم كتاب ابن سيد الناس عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، وقد شرحه الحافظ سبت بن العجم في كتابه نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس، إلى غير ذلك من المصنفات التي اعتنت بالسيرة كالحافظ الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام، والحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. وأيضا للمعاصرين عناية بهذا الفن الجليل، وأفضل مصنف وقفت عليه في هذا العلم الشريف من جهود المعاصرين طبعا هو كتاب الشيخ موسى بن راشد العازمي بعنوان اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب يقع في 4 مجلدات، وهو موجود على الشبكة العنكبوتية، موجود متوفر PDF. المقدمة السابعة نقد مرويات السيرة النبوية. قد أشار كثير من العلماء إلى أن مرويات السيرة منها ما يثبت ومنها ما لا يصح، وإلى ذلك أشار الحافظ عبد الرحيم العراقي في منظومته المعروفة بألفية السيرة النبوية بقوله: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. وقد اختلف العلماء في طريقة التعامل مع المرويات الضعيفة المتعلقة بعلم السيرة، فذهب فريق إلى ضرورة تنقية السيرة منها وإلغاء جميع هذه المرويات من كتب السيرة والاكتفاء فقط بما ثبت منها، وذهب آخرون إلى إبقاء الروايات المرويات الضعيفة الضعف اليسير دون غيرها من المرويات المكذوبة والموضوعة التي يحرم تداولها إلا على وجه بيانها والتحذير منها، وجواز حكايتها أي المرويات الضعيفة وتداولها دون الجزم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفريق يرى التساهل في نقل وتداول أخبار السير والمغازي لا التساهل في الجزم بنسبتها إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالنقل والحكاية والتداول لون، والجزم بالنسبة لون آخر. والذي ظهر لي والله تعالى أعلم أن الفريقين متفقان على عدم جواز الاستشهاد بالمرويات الموضوعة المكذوبة في كافة أبواب الشريعة ومنها السيرة إلا على وجه بيانها وتحذير عامة المسلمين منها. أما ما عدا ذلك من المرويات التي ضعفها ليس بالشديد كوجود إرسال فيها أو انقطاع أو كونها من رواية مدلس أو من في ضعفه شيء، فإنه يجوز روايتها وتناقلها بصيغ لا تشعر بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول الناقل يروى في بعض كتب السير أو كما جاء في بعض أخبار المغازي وما شابه ذلك من العبارات، ما لم تكن هذه الروايات فيها ما ينقض أو يخالف أصلا من أصول الشريعة، بل غاية ما ورد فيها مما يشهد له الكتاب والسنة وأثار السلف. هذا من حيث الرواية. أما من حيث الاحتجاج بما تضمنته هذه المرويات من أحكام فإنه لا يجوز ذلك إلا إذا وقفنا على عاضد يقويها ويشد من عضدها يرتقي بها من درجة الضعف إلى درجة الصحة التي يصلح بها الاحتجاج، والله تعالى أعلم. والمقدمة الثامنة تتعلق بالتعريف بالمتن وبصاحب المتن. المتن الذي بين أيدينا هو بعنوان الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، وهي منظومة تقع في 100 بيت، نظمها المصنف بأسلوب بديع وعبارات رشيقة وكلمات سهلة، استوعبت على قلة أبياتها أهم أحداث السيرة النبوية، مبتدأة بمولده صلى الله عليه وسلم ومختتمة بوفاته صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأرجوزة هي من نظم الإمام العلامة القاضي علي بن علي بن محمد ابن أبي العز الدمشقي الحنفي. ولد بصالحية دمشق في 12 من ذي الحجة سنة 31 و700، وتوفي في ذي القعدة من سنة 92 و700 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نشأ رحمه الله منذ صغره نشأة علمية في بيت علم ودين وفضل، فتربى على العلم وحب العلماء وتلقي العلم، واستفاد من أئمة عصره ومحقق زمانه كالحافظ الإمام المشهور ابن كثير الدمشقي رحمه الله، والإمام ابن أبي العز صاحب تواليف جليلة، أشهرها على الإطلاق شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي، إضافة إلى كتب أخرى كالتنبيه على مشكلات الهداية والنور اللامع فيما يعمل به في الجامع وغير ذلك. ونشرع الآن في التعليق على هذه المنظومة بحول الله وقوته. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار. افتتح ناظم رحمه الله منظومته كعادة وطريقة العلماء بالحمدلة، وقد تقدم التعليق على الحمدلة في درسنا المتعلق بالتعليق على الأربعين النووية، وقد ذكرت في ذلك كلاما مفاده أن المصنف رحمه الله افتتح هذا المتن وهذه المنظومة المباركة بالحمد اقتداء بالقرآن، فإنه مبتدأ به، وامتثالا للحديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وقد حسنه النووي في كتابه رياض الصالحين، والراجح أن هذا الحديث ضعيف. والحمد كما تقدم معنا هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فإن خلا من المحبة والتعظيم كان مدحا. والألف واللام في الحمد الاستغراق، وعلامتها أن يحل محل الألف واللام لفظة كل، والمعنى أن جميع المحامد لله ملكا واختصاصا واستحقاقا. والله تقدم معنا هو علم على نفس الله عز وجل لا يسمى به غيره، وهو مشتق على الصحيح من أقوال اللغة أهل اللغة، وهو بمعنى المألوه أي المعبود، وهو الاسم الأعظم على الراجح من أقوال العلماء كما ذهب إلى ذلك الطحاوي وغيره من أهل العلم. وقوله رحمه الله القديم، هنا القديم ليس هو من أسماء الله ولا من صفاته، بل هو من باب الإخبار، فالله عز وجل لا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى ووصف به نفسه في كتابه، أو سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعبر المحققون من العلماء على هذا بعبارة وجيزة: باب الأسماء والصفات لله،